لن ترتوي قلبي إلا بنفحة الإيمان، ولن تكتحلي يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. يا رب جسمي لا يقوى على البرد والحرارة، فكيف يقوى يوم القيامة على نار وقودها الناس والحجارة؟ إلهي ما غبت عني حتى أحتاج إلى دليل يدلني عليك، ومتى غبت عني حتى أحتاج إلى الآثار التي تدلني عليك؟ أيكون لغيرك ما هو ليس لك في حق الظهور عليك حتى أستدل به عليك؟ عميت عين لا تراك، وصمت أذن لا تسمع لكلامك، يا علام الغيوب ومبلغ الأمل المطلوب وستار العيوب. سبحان الذي أوجد الأين فلا يسأل عنه بالأين، والذي أوجد الكيف فلا يسأل عنه بالكيف. اللهم إني أسألك بحق حاميم مع عين سين قاف التي دعا بها سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم إلى كتاب ربنا عز وجل الذي قال عنه خالد بن الوليد وهو على فراش الموت وأمسك بالمصحف واحتدن المصحف فقال: والله ما معنا عنك في شبابنا إلا الجهاد في سبيل الله، وها نحن على فراش الموت في أشد الحوجة إلى العمل وقراءة كتاب ربنا عز وجل. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا وفي السماء رزقكم وما توعدون أنتاك حديث ضيب إبراهيم المؤمنين إذ دخلوا عليه فقالوا إليهم قال ألا تأكلون قال فما وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما سبروا من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون

وأذنت لربها وحقها يا أيها الإنسان لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق لا اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذه هي نهاية المطاف، مهما سعى الإنسان في الدنيا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه هي نهاية المطاف، العودة والرجوع إلى الله عز وجل. ولكن لا بد أن يعترف الإنسان بما قدمت وجنت يداه في دنيا الناس، قائلا: يا رب قد أزف الرحيل إليك وأنا القدوم عليك، وليس لي عذر بين يدي غير أنني المذنب وأنت الرحيم، أنا العبد وأنت السيد، أنا الفقير وأنت الغني. بهذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد الإمام، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، أصلي إلى ختام هذه الليلة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح الراحل الكريم، وأن يجازي الأرض عن جنبيه، وأن يلهم أهله الصبر والسواد. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الأستاذ محمد أحمد بكبن والأستاذ إبراهيم أحمد بكبن والأستاذ مهندس حلمي أحمد بكبن الكابتن إيهاب الوصيفي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذه الليلة في ليلة تكريم راحلنا الكريم العمدة أحمد بكبن الشاذلي عمدة قرية الأمير وعميل عائلات الشاذلي بهذه البلدة الطيبة. كما أشكر باسمكم الإنارة وسرادق المقام ومهندس الصوت لؤلؤة سرادقات محافظة الشرقية إحدى مخازن المعلم سايس خطاب بأولاد صمت. شكرا واجب الضيافة الحاج سيد محمد وأولادي بالفرج. إلى هنا يتوقف الإرسال عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم على خير. فحتى ألقاكم على خير مني أنا عادل فؤاد أبو العزب المذيع بالقنوات الفضائية خالص الشكر والتقدير وأترككم في أمان الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.